أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6، وفي رواية وحمزة، فمثلوا بقتلاهم، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم، فنادى مناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا سماهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا. فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم. قال: لا، بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. أحاديث من مسند الإمام أحمد ذكرها في باب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ذكرها شارح المسند في هذا الباب، وده المتعلق يعني بآية من آيات كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا في الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، في آخر سورة النحل يذكر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أنكم إذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. القصاص، القصاص تقتص بمثل ما فعل هذا الذي فعل بك، ولا تزد على ذلك. وفيها سبب ذكرها عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه من حديث أبي بن كعب، وهذا الحديث رواه أيضا الترمذي، وقال الألباني حسن صحيح. الحديث فيه: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6. قتل من الأنصار، كان العدد الكبير من القتلى من الأنصار في يوم أحد 64 رجلا، من المهاجرين 6، ومنهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله وسلم عليه ورضي الله عن حمزة. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربين عليهم. المسلمون قالوا ذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما وقف على القتلى، وقد مثل المشركون بالقتلى، قطعوا أيديهم وأرجلهم وأذانهم، قطعوا منهم أنافهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحزن وغاية الغضب لما حدث بالمسلمين في هذا اليوم. وأبو سفيان كان نادى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ستجدون في القوم مسلة لم آمر بها ولم تسؤني، لم آمر بها ولم تسؤني، يعني مش أنا اللي أمرت بها، ومع ذلك أنا مش زعلان على هذا الشيء، لا يسوءني هذا الذي حدث. فكأنه يقول: أنا ما عملش هذا الشيء، ولكن مش زعلان إنه حدث فيكم هذا الشيء. فكان هذا مما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وحلف أنه لو مكنه الله عز وجل من هؤلاء ليفعلن بهم كما فعلوا في هؤلاء. وكذلك المسلمون قالوا: لنربين عليه، يعني هم عملوا فينا كده في 70 واحد، احنا هنعمل في اكثر من 70، نربي عليهم، نزيد عليهم في ذلك. فلما كان يوم فتح مكة قال هنا: فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف لا قريش بعد اليوم. كأن الراوي ما يعرفش من هذا الذي قال، أو أن البعض عرفوا وستروا ولم يقولوا من هذا الذي قال. يعني رجل من المسلمين قال في يوم فتح مكة، يعني حننتقم النهاردة بقى اللي عملتوا فينا اليوم، لا قريش بعد اليوم، لا قريش يعني حنقتلكم كلكم، حنبيض خضراءكم، مفيش حد حيفضل منكم. فبعضهم قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، النهاردة الملحمة القتال، وقريش لما ولدوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أذلهم الله عز وجل، فإذا بهم خلاص ألقوا بأيديهم وما عرفوش ما الذي يصنعونه. وكانوا قد أخرجوا البعض من السفهاء ومن الأحابيش حتى يستقبلوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قتله المسلمون، من خرج قتله واختبأ باقي الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأمن الناس عليه الصلاة والسلام. لما نادى هذا المناجي وقال لا قريش بعد اليوم، وكأنه بيذكر يوم أحد عملت فينا إيه، النهاردة حنعمل فيكم اللي عملتون، ونادى اليوم يوم الملحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة. وكان السبب في ذلك ما جعله الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من لين ورحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وما رضاه الله عز وجل عليه بما في هذا القرآن أخلاق كريمة أنه أنزل هذه الآية، والسورة هذه سورة مكية، وكأنها نزلت قبل ذلك، نزلت قبل ذلك واستحضروا هذه الآية في هذا اليوم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أو أن السورة مكية وهذه نزلت بعد ذلك، يعني منها كأنها آية مدنية، أما باقي السورة فهي مكية. فقال الله عز وجل يعلم المسلمين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إذا حصل فيكم بلاء والمشركون فعلوا بكم شيئا فعاقبوا هؤلاء بمثل ما عاقبوكم به، ولكن الأفضل لكم أن تصبروا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ربنا كريم عفو حليم سبحانه وتبارك وتعالى، كأنه يشير لعباده أنه هو يؤذيه ابن آدم ومع ذلك يحلم عنه، وهو القادر على أن يهلك ابن آدم ومع ذلك يسبه ابن آدم ويشتمه ابن آدم، والله يحلم لعل ابن آدم يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. يدعون له الصاحبة والولد ويعبدون غير الله ويشركون بغير الله سبحانه تبارك وتعالى، ومع ذلك يصبر ويحلم سبحانه. ويعلم المؤمنين خلق الصبر أن يصبروا، قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، فيه بيان إن اصبر يبقى خلق حسن منك، ولكن في النهاية مش أنت السبب، الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي يوفقك لذلك. فمهما أعطاك من أخلاق حميدة كريمة لا تنسى أنها من الله عز وجل، هو الذي من عليك بذلك. فصبرك إن صبرت هو من الله الذي أعطاك الصبر والذي أعطاك الحلم سبحانه وتبارك وتعالى، واصبر وما صبرك إلا بالله. هنا في الآية لما قال الله عز وجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب، نصبر ولا نعاقب، وكأن هذا كان بعد أحد لما حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمثل بهؤلاء كما صنعوا بحمزة وبالمسلمين، فالله عز وجل أنزل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصبر ولا نعاقب. فلما فتح مكة صلى الله عليه وسلم عفى عن الناس إلا أربعة من الرجال واثنين من النساء، أربع رجال، مع أن هؤلاء الذين فتح البلاد صلى الله عليه وسلم وكانوا فيها كانوا من أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذونه أذى شديدة، ولكن أربعة منهم كانوا أشدهم أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، سواء وهو في مكة أو بعدما هاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فمنهم امرأتان كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، شغلت الاثنين المرأتين دول انه تقعدوا يغنوا في مكة لأهل مكة بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلهما صلوات الله وسلامه عليه، كانتا كافرتين تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم عبد الله بن خطل ومقياس بن سبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعكرمة ابن أبي جهل، هؤلاء أيضا كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوقع ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خارجة ذاهبة مهاجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا فنخس البعير الذي تركبه فإذا بها تقع من فوقه وتسقط حملها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هؤلاء حتى وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فقتل بعضهم ونجا عكرمة ابن أبي جهل وبعد ذلك أسلم وحسن إسلام. من الآيات قول الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، هذه سورة الإسراء، وسورة الإسراء أيضا سورة مكية، سورة مكية. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني ربنا سبحانه تبارك وتعالى لم يرسل بالآيات التي طلبها المشركون، طلبوا آيات، يعني القرآن آية وفيه المعجزة العظمى وهم أقروا بهذا الشيء أنهم لا يقدرون أن يأتوا مثله، ولكن مع ذلك رفضوا أن يسلموا أن يدخلوا في دين الله سبحانه إلا أن يروا آية أمام أعينهم زي الآيات اللي كانت قبل ذلك. ثمود جات لهم الناقة، طب عايزين حاجة زي اللي جات لثمود، أو الآيات التي جاء بها فرعون موسى لفرعون. فهنا يقول الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، يعني نحن قادرون على أن نرسل بهذه الآيات، ولكن الذي منعنا شيء الذي حصره الله عز وجل هنا، وهو أن الأولين قد كذبوا. طب حيكون ماذا لو أن هؤلاء كذبوا؟ والعذاب. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذا حكمة من رب العالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة إلى هذه الأمة جميعها، رحمة للعالمين. كون رحمة ينافي أن يهلك الله عز وجل القوم جميعهم، أنه إذا جاءت آية من عند رب العالمين رآها الجميع فكذبوا بعدها الهلك، يهلك الجميع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة كان سببا في عذاب الجميع، لذلك ربنا بيّن له إن الذي منعنا أن نرسل بهذه الآيات أن الأولين كذبوا وهؤلاء سيفعلون كما فعل الأولون، يبقى نهلك الجميع، ما تفضلش أمة على الأرض. فهنا في حديث ابن عباس يقول سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، لأن التنطع بقى أنه عايزين نحن نصدقه، طب خلي جبل الصفا ده خليه ذهبا، خليه ذهب، فمش هتعمل هذا الشيء، طيب نحي عنا الجبال عشان نزرع، الجبال مكة ضيقة والجبال كثيرة، طب نحي الجبال ابعدها عشان نزرع هذه المناطق، تعنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاب يقول هذا الحق من عند رب العالمين، تفكروا أفلا تعقلون أفلا تفقهون أفلا تتفكرون، تفكروا في هذا الذي أتيتكم به. أما أنك تترك هذا الشيء الذي خاطر عقله تريد تطلب أشياء تتمتع بها، والبعض منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو فعلت هذا كله ما نظن أننا نؤمن بك، يعني حتى لو جبت هذه الآيات ما نظنش أن احنا هنؤمن بك. رحمة رب العالمين سبحانه ألا يأتي بهذه الآيات، وأنه إذا أتى بآية لا يجعلها عامة، إذا أتى بآية زي انشقاق القمر، انشقاق القمر آية ومعجزة، ولكن لم يجعلها لكل قريش ولا لكل الناس، وإنما جعلها للبعض، قاموا بالليل وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن نؤمن افلق هذا القمر، شق لنا هذا القمر وإحنا نسلم معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وأشار بيده إلى القمر فانفلق فلقتين، فلقة أمامهم وفلقة وراء الجبل، بقى نصين هذا القمر والناس ينظرون إليه. لما فعل ذلك قالوا إيه؟ قالوا سحرنا، لا بيضحك عليهم، سحرنا، يعني هم مش هيؤمنوا بآية حسية يرونها. فما رحمة الله سبحانه أنها لم تكن آية للجميع، كان بالليل، المستيقظون منهم بالليل وهم القليلون هم الذين رأوا هذه الآية. قالوا إذا أصبحنا سألنا من يأتي من بعيد، يعني إن كان سحرنا فلن يسحر غيرنا، وفعلا انتظروا لغاية معدة أيام وجاء وفد كانوا مسافرين وسألوهم هل رأيتم القمر ليلة كذا؟ قالوا رأينا. ماذا رأيتم؟ قالوا انفلق القمر فلق أمام الجبل وفلق وراء، شفنا القمر انفلق فلقتين، فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ومع ذلك لم يؤمنوا به صلوات الله وسلامه عليه حتى أدخل الله عز وجل الإيمان قلوبهم وبيوتهم بعد ذلك. هنا ابن عباس يقول رضي الله عنه أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا الصفا ذهبا، وسألوه أن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، ازرعوا يعني. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ربه سبحانه، إن شئت أن تستأني بهم فاصبر عليهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم. هم شدة تعنتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، الله يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعجلش إذا شئت تستأني بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم، أصبر عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وصبر صبرا عظيما عليه الصلاة والسلام، يعني شوفوا في صبره العظيم لما أذاه أهل مكة أذى شديدا، وخاصة بعد عام الحزن الذي مات فيه أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات ومن شدة يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر جدا بوفاته، ومع ذلك كان الأشد عليه أنه مات كافر، كان أشد عليه من وفاته وإنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأشد عليه صلى الله عليه وسلم أنه مات على الكفر وليس على الإسلام، وكان يرجو الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. العام نفسه ماتت السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الناس يظهرون الوجه الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا يعني بيختشوا شوية من عم النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يؤذوه جهارا، بدأوا يظهرون له ذلك حتى ضاق به الأمر وخرج وترك مكة صلوات الله وسلامه عليه، وتوجه إلى الطائف لعله يجد من يدفع عنه، لعله يجد من يدخل في هذا الدين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب إلى هنالك إذا بأهل الطائف يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلطون سفهاءهم عليه صلى الله عليه وسلم، فيرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه. أين يذهب صلى الله عليه وسلم؟ أهل مكة لا يستجيبون، أهل الطائف يحلفونه بالحجارة. خرج صلى الله عليه وسلم ووقف يدعو ربه سبحانه، فإذا بالله ينزل عليه ملك الجبال ميل ومعه ملك الجبال، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يقرئك السلام، وإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين اللي حوالين مكة، أدمر عليهم مكة بحلها بهذين الجبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. أي موقف هذا الموقف الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة مش لاقي من يعينه، متوجه إلى الطائف يطردونهم الطائف رميا بالحجارة، فإذا به صلى الله عليه وسلم يرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، فكان له ما تمناه صلوات الله وسلامه عليه، وأسلم من هؤلاء الكثيرون بعد ذلك. فالغرض أن الله سبحانه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحمة للعالمين، فقد رأينا هذه الرحمة العظيمة من رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نأتسي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن يجعلنا معه يوم القيامة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.